لكم يسأل من صلاة المغرب أخي ما يسأل يقول لي أنت الصف إذا طلعوا طال عمرك مقطوع الصف صلاة المغرب كل يجي الحالة لا ينبغي الواجب توصل صفوف الواجب وصل صفوف حتى إذا تم الأول شرع في الثاني وهكذا يجب التواصل بهذا الصف الأول ثم الثاني ثم لا تقطع الصف النبي عليه الصلاة والسلام من وصل وصله الله وما قطع الصف قطعه الله صلى الله عليه وسلم وهو بسبب الخلل فالواجب العناية بهذه الأمور والتعاون من الإمام والمؤذن والجماعة يتعاونوا في تنبيه الناس حتى يشدوا الخلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.